فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور بمدينة العباسية بمحافظة القاهرة.